بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اليوم بمشيئة الله نأخذ الركن الثاني من أركان الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، ونأخذ الركن الثالث كذلك الإيمان بالكتب، ونأخذ الركن الثالث الإيمان بالرسل. ويكون غدا بإذن الله نبدأ في الكتاب الركن يعني الخامس، وهو ركن الإيمان باليوم الآخر، ونأخذ أيضا ركن الإيمان بالقضاء والقدر في اللقاء. نبدأ بالإيمان بالملائكة. هذا الركن ألا تلاحظون أن مكانه هو الركن الثاني من أركان الإيمان، يأتي بعد الإيمان بالله؟ ما الحكمة من وراء يعني من وراء ذلك أن يهتم بهذا الركن من أركان الإيمان حتى أنه يجعل بعد الإيمان بالله مباشرة؟ نعم، لأنه من الأشياء الغيبية. طيب، واليوم الآخر؟ طيب، وهكذا يعني لا يمكن الآن أن تؤمن بالرسل وأنت لا تؤمن بالملائكة، فالملائكة هم الواسطة بين الله وبين رسله، فكيف ستؤمن بهؤلاء الرسل أنت لا تؤمن بالملائكة؟ وهؤلاء الملائكة ماذا أنزلوا على هؤلاء الرسل؟ أنزلوا الكتب، فأن تؤمن بالله وتؤمن بالملائكة وأنهم أنزلوا هذه الكتب على رسل الله، فصار هذا هو الترتيب، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا أمنت بذلك فاعلم أن هناك يوم آخر يجازى فيها الناس ويبعثون على يبعثون ويجازون على أعمالهم، وهذا وما يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة كله بقضاء الله وقدره. هؤلاء الملائكة سموا بهذا الاسم ملائكة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. فلما كانت الملائكة كلهم مستصلحون لرسالة الله وكلهم رسل لله، فجبريل رسول الله بالوحي وبقية الملائكة رسل الله بما يأمرهم الله سبحانه وتعالى من تدبير أمر هذا الكون. هؤلاء يرسلهم للريح، هؤلاء يرسلهم لإنزال المطر، وهؤلاء يرسلهم الله سبحانه وتعالى فيما يرسلهم فيه من تدبير شؤونه في هذا الكون. فسموا ملائكة من الرسالة، من الرسالة. والملائكة شرعا ما عقيدتنا في الملائكة من الناحية الشرعية أنهم خلق من مخلوقات الله. الملائكة خلق من مخلوقات الله، خلقهم الله سبحانه وتعالى من النور، فهم ليسوا بشرا لأن البشر خلقهم الله من طين، وليسوا جنا لأن الجن خلقهم الله من النار، وإنما هم جنس ثالث، صنف ثالث من أصناف مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهم الملائكة، خلقهم الله سبحانه وتعالى من النور، فهم ليسوا بشرا ولا جنا، وهم من عالم الغيب، غيبهم الله سبحانه وتعالى عن أن نراهم في هذه الدنيا، وكلفهم الله سبحانه وتعالى بأعمال يقومون بها، هم مكلفون بأعمال يقومون بها، لذلك أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. لولا أنهم مكلفون وعندهم القدرة على الاتيان أو عدم الاتيان ما أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، لكنهم هم مجبولون على طاعة الله وليسوا مجبورين، ولذلك صح مدحهم والثناء عليهم بأعمالهم، هم جبلوا على طاعة الله فلا يعصون الله ما أمرهم فعلون ما يمرون، مكلفون ولا ويطيعون، وجعل الله الطاعة في جبلتهم. مجبور يعني لا يستطيع أن يفعل غير ذلك، لكن المجبول لا، هو يستطيع أن يفعل، هو يستطيع أن يعصي، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في أصل جبلته وخلقته أنه يطيع ولا يعصي. هؤلاء الملائكة. أهمية الإيمان بالملائكة هو ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان الإنسان إلا بالإيمان بالملائكة، والإيمان بهم أصل في الإيمان بالوحي، لذلك كان هذا الركن في غاية الأهمية، وكثر ذكرهم في القرآن يدل على أهمية الإيمان بالملائكة، والله عز وجل يقرن اسمه باسمهم، لكن البر من آمن بالله أو اليوم الآخر، لكن مثلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كل آمن بالله وملائكته فيقرن الله اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي ويضيفهم إليه وهكذا، وأن تؤمن بالله وملائكته. فالإيمان بالملائكة له أهمية كبيرة في ديننا الإسلامي. كيف نؤمن بالملائكة؟ هناك إيمان إجمالي وهناك إيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي أن تؤمن بوجودهم وأن لهم منزلة، وتؤمن بمنزلتهم أنهم رسل الله وخلق من مخلوقات الله، فتؤمن بمنزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إليها فيها عموما، وتعلم أن لهم أسماء سماهم الله بها وأن لهم وظائف كلفهم الله بها، هذا إيمان إجمالي. الإيمان التفصيلي الأسماء الواردة في القرآن والسنة تؤمن بها بالتفصيل، تتعلمها وتؤمن بها تفصيلا، تؤمن بصفاتهم الواردة في القرآن تفصيلا، تؤمن بوظائفهم الواردة في القرآن تفصيلا، هذا كلما عرفت يعني هذه الأشياء، هذه الأسماء، هذه الصفات، هذه الوظائف وأمنت بها على وجه التفصيل زاد إيمان الإنسان. فمن أسمائهم جبريل، من أسمائه أيضا الروح وروح القدس روح الأمين، أيضا من أسمائهم ميكائيل ملك القطر، إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، مالك خازن النار، المنكر والنكير، وهذه أدلة على هذه الأسماء. من صفاتهم عظم خلقهم، من صفاتهم قدرتهم على التشكل، ممكن يتشكل ملك في صورة بشر. من صفاتهم أنهم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، ليسوا بذكران ولا أناث، وهم من صفاتهم لا يأكلون ولا يشربون. من وظائفهم إنزال الوحي إلى الأنبياء والرسل، عبادة الله دون فتور أو ملل، تثبيت المؤمنين وتبشيرهم، تسجيل أعمال البشر، قبض الأرواح، حمل العرش، تصريف ما يأمرهم الله عز وجل بتصريفه من شؤون السماوات والأرض من جبال ومطر ونبات. هذه تفصيلا. هذا الإنسان الذي يؤمن بالملائكة لها هذا الإيمان بالملائكة له أثار عليه. الآن نحن عندما نستشعر الإيمان بالملائكة، وأن نحن الآن في بيت من بيوت الله في مجلس علم، ويستشعر الإنسان أن هناك ملائكة يبحثون عن مجالس العلم، فإذا وجدوا مجلس من مجالس العلم حفوها، ويصعد بعضهم بعضا حتى يبلغ عنان السماء. فعند إيمانك بالملائكة تستشعر أن هؤلاء الملائكة يحضرون مجالس العلم، لو كان هناك مجلس قرآن يحضرون هذه المجالس، هذا الأثر كبير. طالب العلم بالذات عندما يستشعر الإيمان بالملائكة ويخرج من منزله عنده شعور آخر غير شعور بقية الناس، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فعندما تخرج وأنت تطلب العلم وتستشعر أن هؤلاء الملائكة يعني كما يقال لا ينفرش للرؤساء والزعماء، فرشت لهم البسط حتى عندما ينزل من الطائر حتى يصل أنت يفرش لك في كل طريق. من الذي يفرش لك؟ تفرش الملائكة أجنحتها لطالب العلم احتراما وتقديرا وتواضعا لما يصنع من طلبه للعلم. فانظر إلى هذا الأثر العجيب، هذا الاستشعار عجيب. أيضا الاستشعار إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأيضا هذا له يعني أثر كبير على حياة الإنسان. الصلاة، إذا كان هذا الإنسان يستشعر، شوفوا الفرق بين شخص وآخر. آخر عنده يقين أن الملائكة تطوي الصحف عندما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، ويجلس الملائكة تغلق صحفها ثم تدخل ما تسجل، خلاص انتهى، انتهى التسجيل الآن، دفتر التحضير أغلق. ودخلت الملائكة تستمع الخطبة. شخص يشعر بهذا عنده يقين، ما أثر هذه المعرفة عليه؟ هل يمكن لا يحضر الجمعة إلا بعد أن يدخل الخطيب؟ لا يمكن، لا يمكن. لكن الذي لا يبالي مثل هذا، إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم ذيث، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. المحافظة على الصلاة في الجماعة لا سيما صلاة الفجر صلاة العصر، وهو يعلم أن الملائكة تذهب وتصعد إلى السماء وتخبر عن هؤلاء الذين وجدوهم يصلون الفجر، عن هؤلاء الذين يصلون العصر في الجماعة، هذا له أثر كبير. عندما تصلي في الصف الأول وأنت تشعر أن الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمهم، تدعو لك اللهم صل على فلان، اللهم صل على فلان، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. أيضا إذا كان الإنسان في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث يعني انتقض الضوء، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إيش هذا الشعور؟ هذا اليقين له. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا. أثر هذه المعرفة عليك وأنت تصدق وأنت تقرأ القرآن وأنت تطلب العلم وأنت تنفس يعني وتجتمع لقراءة القرآن. أيضا حتى في الدعاء عندما تقول اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، عندما تستشعر أن هناك ملك يقول آمين ولك مثله ولك بمثل ولك بمثل، كيف يكون حال الإنسان؟ دائما ندعو لأصحابه، دائما ندعو لأصدقائه. ما من مسلم يصلي علي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلت عليه الملائكة ما صلى عليها، فليقل العبد من ذلك أو يكثر. عندما تقول اللهم صل على محمد تصلي عليه الملائكة اللهم صل على فلان، أثر هذه المعرفة على نفسه. يعني الآثار كثيرة، يشعر الإنسان بالأنس واطمأنه عندما يمشي ليس بمفرده، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظنا من أمر الله. أيضا يمتلئ قلبه بمحبة الملائكة عندما يعلم باستغفارهم له، استغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا ملخص ومجمل في موضوع الإمام الملائكة. الإمام بالكتب المنزلة، نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا على أنبيائه وعلى رسله، وأنها مشتملة على الهدى والحق والنور لإسعاد الناس في الدنيا والآخرة، نؤمن بذلك. وهذا الإيمان بالكتب له مكانة عظيمة في ديننا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. السؤال الذي ممكن يطرح، الإيمان بالقرآن واضح، طيب الآن التوراة والإنجيل أصابها التحريف، صحف إبراهيم وموسى أو زبور داود، هذه ضاعت، فقدت، ما يعني الفائدة في لابد من الإيمان بها؟ لماذا نؤمن بها؟ يقول الله سبحانه وتعالى قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال الله لنبيه فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وفي حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره. لاحظوا يعني هذا الكلام عن الإيمان بالكتب فيه تعظيم، ما الحكمة من ذلك؟ لأن الملائكة الآن اتضحت الحكمة، الكتب يعني القرآن واضحة الحكمة، لا بد نؤمن بالقرآن لأنه هو رسالة الله إلينا، لكن التوراة الإنجيل صحف إبراهيم، زبور داود. نعم. حتى نعلم أن رسالة الله إلى البشرية كانت مبتدة من القدم، مو بس حادثة لهذه. جيد، ملحوظة جيدة، كلام جيد. نعم. من أي ناحية؟ كيف نشهد؟ إن الله أنزل عليه الكتب. جيد، ممتاز، جيد. ها. أنها قسم في حكم الله. حكم الله زي أبواب. إي بس يعني ما الحكمة من تعظيم هذا الإيمان بها؟ لابد نؤمن بالتوراة والإنجيل. نعم. الشيخ قد يكون فيها ابتلاء للأمة. اختبار الله. جيد، ها. ماشي، يعني محاولات طيبة. من يعني من الحكم في الإيمان بالكتب السابقة أنها ممتلئة ببعض دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو نقول لا، هي من الدلائل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم من ناحيتين. الناحية الأولى لما فيها من ذكر الأمر بالإيمان به وذكر صفاته صلى الله عليه وسلم، يعني ثابت في التوراة، ثابت في الإنجيل، يعني مع هذا التحريف فيها ذكر وجوب الإيمان بأنه سيأتي نبي بعد عيسى عليه السلام ويجب الإيمان به، وأيضا فيها فيها ذكر، طبعا كل الكتب السابقة فيها الأمر بالإيمان بجميع الرسل، وفيها يعني لا سيما التوراة والإنجيل فيها ذكر لصفات نبينا، بل فيها ذكر لصفات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في شيء مهم، يعني فيها بيان عندما تأتي لهذه الكتب السابقة، وفيها الكلام لا تشرك، لا تقتل نفس بغير حق، لا تزني، لا يعني تقتل ولدك، لا تفعل كذا، ثم تجد هذه الوصايا العشر موجودة في تلك الكتب، دل ذلك على أنها كلها من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن من عند الله، لم يصبه تحريف. أما الكتب السابقة فهي من عند الله سبحانه وتعالى، لكنها لم يعني توجد للبقاء، إنما لفترة محددة وهكذا. إذن لما فيها من الإيمان، من الأمر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيها من ذكر صفاته والاتفاقها الواضح في العقائد والأخلاق. أيضا فيها زيادة الإيمان بالله ومطالعة رحمته، أنه ما من أمة من الأمم إلا ويرسل إليها رسل وينزل عليها الكتب. أيضا لدعوة أهل الكتاب، لا سيما المختص عندما يتتبع هذه الكتب ومن خلال كتبهم يدعوهم ويبين لهم. بعض الطلبة خاصة المبتعثين يفجع عندما يقال له يعني أنتم ماذا عندكم؟ كثير من الأشياء الجميلة التي عندكم في القرآن هي موجودة في التوراة والإنجيل، فرسولكم يعني ما عنده شيء، ما جاب شيء جديد، إنما هو أخذ ما عند ما في التوراة ما في الإنجيل ثم يعني صاغها وأتى بها. فمباشرة أول ما يسمع مثل هذا الكلام صاب بصدمة، وهذا الكلام في مصلحته هو وفي نصرة دينه، لا العكس. كيف؟ إذا أنت تقول هذه الوصايا العشر، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، تقول هذه الوصايا العشر عظيمة جدا، وهذه قمة في الأخلاق والعقيدة والأخلاق، وحدانية ثم عظمة هذه الأخلاق الموجودة فيها، لكن هذه مذكورة في التوراة ومذكورة في الإنجيل. طيب هذا جميل، دل ذلك على أن كلها من عند الله، لكن لننظر إلى الوصايا العشر التي عندكم والتي في الإنجيل، انظر إلى الضعف الذي فيها والتحريف الذي تشعر به، وانظر إلى هذه الوصايا العشر التي في القرآن. فنحن نعتقد أن القرآن قد اشتمل على كل ما في التوراة وما في الإنجيل من خير ومن خلق، وجاء به في أحسن صورة وأبهاها، فاشتمل على ذلك، فنحن نعلم أنه مشتمل. والله عز وجل من حكمته أن هذا الأمر سيذكر مثل هذا الأمر، الله عز وجل جعل نبيه أميا لا يحسن القراءة ولا الكتابة، بل بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمية مبلغ عظيم، يعني في أمي لكن يعرف ميم، يعرف الحاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الميم الحاء ميم دال هذه ما يعرفها، ما يعرف فين اسمه صلى الله عليه وسلم، كله حتى تكون هذه آية وحجة. هذا لا يقرأ ولا يكتب، كيف يكون قرأ التوراة قرأ الإنجيل كيف؟ وهو لم يسافر إلا سفرة واحدة وهكذا ثم عاد وهو صغير. قال الله سبحانه وتعالى: ما كنت تتلو من قبله ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، إذا لارتاب المبطلون، لكن لا تقرأ ولا تكتب. النبي الأمي. فبعض الناس يريد أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا ليس بأمي، لا يعني، أو يفسر الأمي بشيء آخر غير القراءة والكتابة، أنه يحسن القراءة والكتابة، يظن أنه يمدحه، لا، هي صفة ذم في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رسولنا صلى الله عليه وسلم صفة كمال. أيضا لزيادة اليقين بعموم رسالة الإسلام ونسخه لجميع ما سبق وشموله وهيمنته. كيف نؤمن بالكتب؟ نؤمن بأنها الأصل في الكتب أنها كلام الله، نؤمن بأن كل كتاب أنزله الله على رسله فإن الله تكلم به حقيقة وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء من وراء حجاب بلا واسطة أو عن طريق جبريل عليه السلام، هي كلام الله. ونؤمن بأسماء الكتب التي سماها الله عز وجل لنا في القرآن، وهي خمسة: صحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، وأنها محددة غير محفوظة. نؤمن بأن الكتب السابقة للقرآن جاءت لأقوام محددين فترة زمنية، ولذلك لم يتعهد الله بحفظها من الضياع والتحريف. أما القرآن فنؤمن بأنه جاء للناس كافة وإلى قيام الساعة، ولذلك فقد تضمن خلاصة الشرائع السابقة، فجاء ناسخا للكتب السابقة ومهيمنا عليها، وقد تكفل الله بحفظه. نقارن بين القرآن وبين الكتب السابقة من ناحية الحفظ. القرآن محفوظ كله من الزيادة أو النقصان، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة غير محفوظة، ضاعت صحف إبراهيم، زبور داود، وتعرضت التوراة والإنجيل لأنواع من التحريف والتغيير والتبديل، سواء لمعانيها أو لألفاظها بالزيادة أو بالكتمان أو النقص. من ناحية المادة والمحتوى، القرآن كله كلام الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت، فنجزم بنسبته إلى الله لفظا ومعنا. قال تعالى: وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أما الكتب السابقة الآن لا نستطيع الجزم بأنها كلها كلام الله لاختلاط كلام البشر بها ولما حصل لها من التغيير والتبديل، ولذلك فالواجب تركها وعدم القراءة فيها، لأن ما فيها من خير وهدى فقد جاء به القرآن. وبالنسبة لما فيها فما صدقه القرآن صدقناه، وما نفاه القرآن نفيناه، وما لم يعارض القرآن ولم يتعرض له بنفينا أو إثبات توقفنا فيه وأوكلنا أمره إلى الله. من ناحية وجوب العمل، القرآن واجب علينا العمل به، فنعتقد أخباره نفيا وإثباتا، ونمتثل طلبه أمرا أو نهيا، وواجب علينا التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه واتخاذ منهاجا للحياة. أما الكتب السابقة فقد نسخ العمل بما فيها بدين الإسلام وبالقرآن، فما نعمل منها إلا بما أقره القرآن، وبالتالي فإننا لا نتتبع ما فيها من الأخلاق والشرع والعقائد، إنه أصلا جاء به القرآن. هذه الشريحة مكررة. بالنسبة للتوراة باختصار، التوراة هي كلمة عبرانية تعني الشريعة والناموس، التوراة الشريعة والناموس، واصطلاحا هي خمسة أسفار. يعتقدون عند اليهود يعتقدون أن موسى عليه السلام كتبها بيده، يسموها البنتاتوك، بنت يعني خمسة، توك سفر، بنتاغون، بنت خمسة كذا، بنتاتوك. وأحيانا يطلقون التوراة، يسمون التوراة، يريدون بها العهد القديم، العهد القديم التوراة والكتب الملحقة بالتوراة، أي جميع أسفار العهد القديم، يعني توسعا يسموه توراة. عند المسلمين التوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام نورا وهدى لبني إسرائيل. الأسفار الخمسة هي البنتاتوك، هذه التوراة، سفر التكوين، سفر الخروج، سفر اللاويين، سفر العدد، سفر التثنية، وهي الآن موجودة عندهم في أيديهم. سفر التكوين يتحدث عن الخلق، بداية خلق السماوات والأرض، ويتحدث عن الأنبياء إلى موت يوسف عليه السلام. الخروج من بعد موت يوسف عليه السلام، بعد موت يوسف إلى الخروج من مصر، ثم ما حدث بعد الخروج، التيه. اللاويين هم سبط لاوي بن يعقوب، هؤلاء الذين عندهم الشعائر الدينية. العدد، عد بني إسرائيل، والحوادث التي كانت بعد الخروج. التثنية، تكرار الشريعة، التثنية تكرير، إعادة الأمر الناهي، ذكر موت موسى عليه السلام وقبره. هذه الأسفار الخمسة أسماءها المشهورة: التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية. بالنسبة للأناجيل، ماذا نؤمن؟ الإنجيل في اللغة العبرانية الخبر، الخبر الطيب والبشارة، ولذلك يقولون يبشر كرز. فنعتقد أن الله أنزل كتابا على المسيح سماه الإنجيل، ولكنه لم يكتب الله له البقاء ولم يتعهد بحفظه، ثم نسخ بالقرآن. والإنجيل، الأناجيل التي عندهم أناجيل الحواريين، يعني التلامذة متى ويوحنا، وإنجيل تلاميذ الحواريين مرقس ولوقا. طبعا عندهم السورة تسمى إصحاح، متى 18 إصحاح، يوحنا 16 إصحاح، المرقس 16، لوقا، هذه التي يعترفون بها، هذه الرسمية الأربعة، هذه متى ويوحنا ومرقس ولوقا. في إنجيل عندهم لا يعترفون بها رسميا، لكن هو يعني من الأناجيل، إنجيل برنابا. هذا الإنجيل غير قانوني، لكنه في عام 92 ميلادي أصدر البابا جلاسيوس الأمر بتحريم النظر فيه. ما هو أهم مبادئ إنجيل برنابا؟ هو موجود إلى اليوم مطبوع. فيه بشرية المسيح، أن عيسى عليه السلام بشر، وأن الذبيح وإسماعيل ليس بإسحاق، وفيه التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيه التصريح بعدم صلب المسيح. هذا يبطل الديانة النصرانية كاملة، هذا إنجيل برنابا موجود. نعم، موجود ومطبوع ومعرب مترجم. الكتاب المقدس عند النصارى يؤمنون بالعهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم فيه التوراة، والعهد الجديد فيه الإنجيل والرسائل الملحقة بها. فالنصارى يؤمنون بالاثنين. هذا الإمام بالكتب. آخر شيء عند الإمام بالرسل، في سؤال أو شيء عندكم؟ نعم، شخص متخصص يريد أن يدرس النصارى ويكون سبب في، مثلا أحمد ديدات يحفظ الإنجيل ويعرف المواقع، وبعض طلابه إلى اليوم، حتى بعضهم صغار يعني، ما لكن مع هذا يعرفون الأماكن من التوراة بالصفحة كذا، حددوها التي فيها حجج عليهم. مثلا موجود الآن في الإنجيل المعرب مترجم العربية، جاءوا إلى عيسى عليه السلام ويقولون يعني نسألك أن تنزل مثلا علينا المطر، نسيت، طلبوا منه طلب هذا لكن لا أذكره بالضبط، فقال لا تسألوني أنا، تعال نسأل الأب. طبعا الأب في مصطلح النصارى هو بمعنى الرب، لكن بعد ذلك اختلط عليهم فصار الأب والابن وروح القدس التثليث. القضية التي يعني ما زال إلى اليوم بعض طوائف النصارى يسمون الأريسيين طائفة، ما زالت يعني تحارب التثليث، لكنهم حوربوا ما صار لهم ذكر، حتى يقال أن الأقباط اللي في مصر أصولهم أنهم أريسيين توحيديين، لكن بعد ذلك اختلط عليهم الأمر. فالمقصود يوجد نصوص فيها دعوة للتوحيد، وفيها نصوص أنه يقول أنا ما جئت لأبشر غير خرفان بني إسرائيل الضالة. فيها بيان أن عيسى عليه السلام رسول خاص لبني إسرائيل، لكنهم أرادوا عام، النصارى دعوتهم عامة فيدعون للجميع بخلاف اليهودية. اليهود يعرفون أنهم لبني إسرائيل، يعرفون تماما ومقتصرين على هذا. أما النصارى يعني خرجوا عن يعني هذه الحدود، وهم جاءوا إلى دعوة عيسى عليه السلام لبني إسرائيل. فتجد نصوص، يعني الدارس المقصود يجد نصوص فيها الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل. بعض أشياء هم يعني صار عندهم خلط فيها، فيجدها في كتبهم يعني فيها وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فهذه تكون حجج إذا كان يعني طالب علم جيد ومتخصص مثلا في العقيدة أو درس دراسة الأديان، فدرس التوراة، درس الإنجيل، درس الكتب الملحقة، أخذ تلك الأسفار وقارن بينها وأظهر أشياء. يعني بعضهم يأتي بتناقض لإثبات التحريف الموجود عندهم. طبعا إحنا عندنا القرآن، لكن لما تثبت لهم أيضا من كتبهم. هذا خطأ. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام إنما يذكر إذا ذكر الإسلام يقصد به الذي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يقصد به رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله سبحانه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل اتباع أي دين. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. النصوص واضحة، النصوص واضحة. لكن هؤلاء بعضهم هو يرى حتى هم على ما هم عليه من شرك وثنية، يقول كل الطرق تؤدي إلى روما مثلا. هؤلاء يعني يرون التعبد لله بأي دين. هذا فكر، وهو مطلوب، هذا الفكر في هذه الفترة مطلوب. ما يهم أصلا يعني بيش تتعبد. أحيانا بعضهم تبع معتقد وحدة الوجود، ويعتقد أنه يعني أي شيء تعبده هو الله. يعني حتى لو عبدت نفسك، وهل في الجبة إلا الله؟ عند من تقصر؟ الكاثوليك؟ عبد الله بما كذا كثير رب، بس شو هو مادي، هو طبيعي شو الفرق بين صحف موسى والتوراة؟ غير الفرق ولا الله اعلم، ان لا ليس هناك فرق. السؤال الخمسة هم يقولون هي التوراة، هي التوراة، عرفت كيف؟ في هذه هي الأسفار الخمسة تسمى التوراة. نحن نقول أن هذه هي أصلها، أصل التوراة هذه تعتبر من أصل التوراة، لكنها أصابها التحريف. حتى فيها ذكر موت موسى، وفيها ذكر الناس بعد موسى. كيف يكون هذا الصف التي أنزلها الله عز وجل على موسى؟ فيها ايش اللي حصل بعد احداث بعد موسى، اشبه كلها يعني السيره تراجم. طبعا الكتب ضاعت وكتبت من جديد. والان عند اليهود اكثر اعتمادهم على التلمود. التلمود هذا هو شرح، ان يقولون شرح التوراه. وهذا فيها يعني العقائد، وفي تعظيم لليهود. حتى وصل يعني بعض النصوص في التوراه وهي عجيبه، يعني يرى ان الانس هم اليهود، وأما بقية الناس فهم بهائم حيوانات خلقهم الله في صورة البشر حتى يأنس بهم اليهود. يعني فيقول إذا وجدت غير اليهودي طاح في حفرة فماذا تصنع؟ أغلقها عليها. هذه يعني أشبه نكت لكن في الحقيقة مكتوبة عندهم، مكتوبة تماما. الدليل على أن كل كتاب تكلم به الله، الله عز وجل أخبر، أخبر بذلك. كتاب تكلم به؟ أي نعم، لذلك قال الله نزل أحسن الحديث. أيوة القرآن. أي. القرآن. أي نعم. ف... الحديث قال كتاب متشابه. أيوة. أي. لا تكلم به ثم كتب له، ثم كتب له كل كتاب تكلم به. نعم هذا هذا الأصل. وكيف يكون وحي؟ نحن نقول هذه كتب أوحاها الله، هذا الوحي. إما تكلم به مباشرة فسمعه من وراء حجاب، أو أنها يعني نزل بها جبريل عليه السلام إليه. لكن بعض التفاصيل يعني قد لا نعرفها يعني كيفية الإنزال بالضبط وكذا، لكن هذا هذا الذي يفهم من النصوص، هذا الذي يفهم من النصوص. ما كان بس يعني يكلمه مباشرة؟ نعم. أو يرسل؟ نعم. من هذه الآية؟ نعم نعم. الإيمان بالرسل المقصود به أول شيء من هم؟ الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل، تعريف النبي في اللغة، النبي إما يكون من النبأ وهو الخبر، فلما كان النبي ينبأ يخبر ثم هو ينبئ يخبر بما أخبر به سمي نبيا يعني من الخبر. وإما أن يكون من النبوة وهو العلو والارتفاع، فالنبي بسبب النبوة يحدث له هذا العلو والارتفاع، أو يكون من النبي وهو الطريق فيكون هو الطريق الموصل لله. كلها يعني صحيحة، لكن لا شك أنها الأساس أنها من النبأ وهو الخبر، لكنه يحدث له النبأ والعلو والارتفاع ويكون هو الطريق الموصل إلى الله، الدليل إلى الله. الرسول لغة مشتق من الإرسال أو التوجيه برسالة يحملها للغير، والرسول هو المبعوث بإبلاغ شيء. ما حكم الإيمان بالرسل؟ ركن من أركان الإيمان. لكن أيضا نقف نتساءل، الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مهم، لكن مثلا بعض الرسل مثلا يونس، لوط، لما لا بد نؤمن بهم؟ لما هذا الإيمان بهذا بأولئك الرسل السابقين؟ ما الفائدة؟ ما الحكمة؟ حتى وصل هنا يعني قال الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فقالوا من كفر برسول منهم فقد كفر بهم جميعا، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا من؟ نوح، لكن قال كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوا. فما الحكمة من هذا؟ نعم، مثل ما ذكرنا في الكتب، قريب من ما ذكرنا في الكتب، أن هؤلاء يعني جاءوا بشروا برسولنا صلى الله عليه وسلم، فمن دلائل النبوة أيضا أن كلهم أتوا برسالة واحدة وهي رسالة التوحيد. وهكذا كيف نؤمن بالرسل؟ نؤمن بأنهم رسل الله إلى أقوامهم، رسل الله إلى أقوامهم الذين ذكروا أنهم أرسل أنهم رسل الله إليهم، وتصديق ما صح عنهم من أخبارهم. ولا عاد أخاهم هود، ولا ثمود أخاهم صالحا، ولا مدن أخاهم شعيبا. الإيمان بهم عموما وبمن وردت أسمائهم خصوصا، الإيمان بهم عموما هذا الإيمان الإجمالي. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. والإيمان التفصيلي بمن علمنا اسمه منهم باسمه كالثمانية عشر في وتلك حجتنا. ونؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله إلى الذين بعث فيهم وإلى من بعدهم من الإنس والجن إلى قيام الساعة، وهو خاتم الرسل وشريعته ناسخة لجميع الشرائع واجب العمل بها إلى قيام الساعة. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وما أرسلناك إلا كافة للناس. ما عقيدتنا في الرسل جميعا؟ أنهم بشر مخلوقون، أنهم بشر مخلوقون، وأنهم ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، وأنهم تلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة للطعام والشراب. ووصفهم الله بالعبودية له في أعلى مقامات العبودية وفي سياق المدح والثناء. ونقول بأن بالنسبة للعصمة أن الله حفظ ظواهر الأنبياء وبواطنهم مما تستقبحه الفطر السليمة قبل النبوة حتى لا يعيروا بها، وحفظهم من الكبائر وصغائر الخسة بعدها، ووفقهم للتوبة والاستغفار من الصغائر وعدم إقرارهم عليها، وعدم إقرارهم عليها. بالنسبة لتحمل الرسالة هم معصومون في تحمل الرسالة، فلا ينسون شيئا إلا ما أراد الله عز وجل نسخه، فهم معصومون في تحمل الرسالة ومعصومون في تبليغ الرسالة، فلا يكتمون ولا ينسون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بالنسبة للنبي والرسول هل بينهما فرق في المعنى؟ الآيات تدل على أن في فرق، الذين يتبعون الرسول النبي دل على ذلك، على الفرق بين الرسول والنبي. وفي الحديث عندما سئل عن عدد الرسل عدد الأنبياء فرق بينهم، فالأنبياء 124 والرسل 315، فدل ذلك على أن هناك فرق. ما هو هذا الفرق؟ هنا قولان شائعان. الفرق الأول أن الرسول من أوحي إليه وأمر بالبلاغ، والرسول والنبي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، لكن هذا لا يمكن أن يكون. كيف يوحى إليه ولا يؤمر أن يبلغ الناس؟ إذا كان العلماء يؤمرون بالبلاغ فكيف بالأنبياء؟ القول الثاني أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، لكن وجد هناك من يعني جاءوا لتقرير شريعة سابقة ولم يأتوا بشريعة جديدة، وسمهم الله رسل مثل الرسل الذين في بني إسرائيل. فالقول الذي يرجحه شيخ الإسلام أن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين له كافرين به وكافرين بالله فيدعوهم إلى التوحيد، والنبي يرسل إلى قوم موافقين له مؤمنين به فيكون مجددا لهم أمر دينهم، فقد يبعث بشريعة جديدة وقد لا يبعث بشريعة جديدة. صعب، لأن هون في السياق الحديث يدل على أنه بلغ لكن ما أحد استجاب له، يعني وليس معه أحد، هذا كان يعني بيان أنه بلغ بس ما أحد آمن به، السياق يدل على أنه بلغ. قد يكون رسول هو لابد يبلغ، النبي يبلغ والرسول يبلغ، فهذا الفرق أنه لم يؤمر بالبلاغ يعني فرق ضعيف، لكن وأن يأتي بشريعة جديدة هذا أقوى نوعا ما، لكن لكون هناك من أتوا بشرائع لم يأتوا بشرع جديد سموا أنبياء فدل يعني على ضعف هذا الفرق. فما بقي إلا أن الرسول يرسل إلى قوم المخالفين له، والنبي يرسل إلى قوم الموافقين له مؤمنين به فيكون مجددا لهم أمر دينهم. أنت تقصد أن هنا نبي ثم يأتي وليس مع واحد، تقصد هذا اعتراض على هذه؟ ممكن يكون، لكن هي الاعتراض ممكن يأتي على هذه، يرسل لقوم الموافقين له ثم يقول لم يأتي معه أحد، ممكن يعني تأتي إلى قوم موافقين له، هذا ممكن تأخذ مؤمنين به، لكن قد يكون بعد ذلك يعني يرفضونه، يعني هذا. هنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذه من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. أول شيء، ما هو أعظم دليل من أدلة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا القرآن، لذلك قال النبي الأمي، الأمي يعني إشارة للقرآن. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل المبشرات السابقة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا نوع دعوته صلى الله عليه وسلم. يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم نوع الدعوة. فالذين آمنوا به وعزروه ونصره واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، هذا يعني حال أتباعه. وهنا بيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنها عامة. وهكذا هناك يعني دلائل النبوة، يعني نحتاج في يعني زماننا هذا إلى مدارستها، كما نحن دلائل الربوبية نحتاج إلى مدارستها، دلائل النبوة نحتاج إلى مدارستها. هذه القصة، قصة يعني أبي سفيان مع هرقل، فيها دلائل النبوة، يعني ليتكم ترجعون لها تقرأونها، فيها دلائل النبوة بشكل منوع. منها مثلا عندما النبي عندما هرقل سأل أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فقلت أنا، قال كذا، المهم قال قل لهم إني سائل هذا كذا، قال لترجمانه سأله كيف حسبه فيكم، قلت هو فينا ذو حسب. هذه يعني لاحظوا، بحيث أنه هذا النبي لا يأتي يطلب الشرف، هو أصلا صاحب حسب ونسب في قومه. هل من أبائه ملك؟ قلت لا، بحيث أنه جاء الآن يريد أن يعيد ملك أبائه وأجداده. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا، إذن الصادق. الآن هذا ماذا يسمى؟ دراسة، يسمى هذا المسلك الشخصي، دراسة هرقل للنبي صلى الله عليه وسلم، درس شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ينظر إلى سيرته ويعرف من خلال السيرة هذه هل ممكن يكون أو لا. فمن خلال هذه الدراسة يسمى المسلك الشخصي، سلك في التأكد من نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم النظر في شخصيته، فوجد أن هذا ما يمكن، يعني يترك الكذب على الناس ويصل عمره 40 سنة وما أخذوا عليه كذبة واحدة، بل يلقب بالصادق ويلقب بالأمين، ما خان في مرة من المرة، ثم يأتي ويكذب على الله مباشرة ويقول قال الله وهو كاذب، قال هذا مستحيل. بعد ذلك نظر الأتباع، يعني عندما يدخلون للدين هل يرتد منهم أحد سخط على دينه؟ قال لا، ويزيدون ولا ينقصون، أتباعه الضعفاء. هذا يعني نظر أيضا إلى من يتبعه. بعدين سأل هل يغدر هل كذا، فالآن بدأ يعطي النتائج. سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، قال وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومهم. من أبائه ملك زعمت أن لا، فقلت لو كان من أبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبائه. هل سألتك عن أتباعه؟ قلت الضعفاء ليس الأشرق، قال هم أتباع الرسل. هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قلت لا، قال لم يكن يدع الكذب على الناس ما ذهب يكذب على الله. هل يرتد أحد منهم عن ديني بعد أن يدخله سخطت له فزعمت أن لا؟ قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، خالط بشاشته القلوب، هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، كذلك الإيمان حتى يتم القتال، قال سجال، قال وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله، قلت رجل ائتم بقول قبله، قيل قبله. ثم انتهى الآن من ماذا؟ هذا من الشخصية. الآن سيدرس نوع ما جاء به، هذا المسلك الثاني يسمى المسلك النوعي، ذاك المسلك الشخص، هذا المسلك النوعي. بما يأمركم؟ قال بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال انتهى الآن المسلك الشخص، المسلك النوعي. الآن انتقل للمبشرات، ماذا عنده هو؟ قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج. كيف أعلم أنه خارج؟ هذه الكتب السابقة، الآن هذه المبشرات والكتب السابقة. ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. هذا ماذا سمى المبشرات السابقة، هذا من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الإدريسيين الفلاحين والأتباع، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، انتهت الدعوة. قال: فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات وكثر عنده اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي، هذا أبو سفيان، حين خرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، يعني أريد أن أعيره، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. قال أبو سفيان: ما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. هذه يعني من دلائل النبوة. أيضا عندنا قصة سريعة نمر عليها سريعا، قصة أبو هريرة رضي الله عنه عجيبة، وفيها كثير من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. عندما رآها أبو هريرة قال: والذي بعثك بالحق بعثك بالحق، يعني أعلم أنك أنت مبعوث من الله وقد بعثك بالحق، ما أجد له مسلكا. هذه القصة عجيبة ونحن سنمشي عليها مش سريع. خروج أبو هريرة رضي الله عنه وهو جائع، فيلتقي بأبي بكر ويسأله سؤال فيجيبه ويمشي، يلتقي بعمر يجيبه ويمشي، ثم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. هذه منين تأخذون دلالة النبوة؟ لاحظوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هذا إنسان فقير في الشارع يتلوى من الجوع، وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم حين يراه، عرف ما في نفسه وأنه يسأل وهو به الجوع يريد من يضيفه، عرف ما في وجهي، الحق يا باهر. يقول: ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح. لاحظوا يا أخوان، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلان. قال أبو هريرة رضي الله عنه، أو قال صلى الله عليه وسلم: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. الآن رجل جائع وهذا صحن صغير في هذا اللبن، قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. إذا أتته صدقة، انتبه هنا الآن مبشرات، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم أصاب منها وأشركهم فيها. هذا إيش؟ يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، هذه مبشرات. فساءني ذلك، هذا أبو هريرة، أن أذهب أنادي أهل الصفة، فقلت: ما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاء مر، وخاف أيضا شيء ثاني، أنه الآن أنا الذين دعوتهم، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم صلى الله عليه وسلم، أخذوا مجالسهم من البيت. قال صلى الله عليه وسلم: يا أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم، هو المتوقع هذا. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. هذا إيش؟ من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، هو ماذا سمى؟ تكثير الطعام والشراب، تكثير الماء. إذن الآيات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يده. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إليه، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح، صار الآن من الذي يعطي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه فتبسم فقال صلى الله عليه وسلم: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت؟ قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربته. فقال صلى الله عليه وسلم اشرب فشربته، فما زال يقول اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. ثم قال فأرني، فأعطيت القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. هذا إيش يعني؟ الآن خلونا ملك ولا زعيم ولا أي شخص، يعني إذا جاءك لبن وأنت عندك ضيوف أو شيء، أول شيء تسوي يعني إذا أنت كريم جدا تأخذ شوية من اللبن حطه على جنب ولا لا؟ هذا يعني، لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فهم. ثم ولو حتى لو الآن جئنا، هذا عندك اللبن الآن وعندك الضيوف وأنت طالب علم ولا شيخ، أول من يشرب؟ الشيخ يشرب ولا لا؟ أول يشرب هو، لكن مع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر واحد يشرب. شيء ثالث عجيب، يعني الآن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من نفس القدح. وهذا يعني لو ملك، لو زعيم، لو رئيس، لو إنسان يعني متكبر أبدا، يشرب من نفس ويشرب الفضلة من نفس القدح ويشرب الفضلة. هذه تسمى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أخلاق الأنبياء، هذه ليست أخلاق يعني العاديين، إنما أخلاق أنبياء، أخلاق الأنبياء. فانظر إلى أخلاقه، انظر إلى ما جاء به، جاء بالصدقة، انظر إلى المبشرات، انظر للآيات التي أجراها الله عز وجل على يديه، وهكذا الدلائل في شخصيته، الدلائل المبشرات في الكتب السابقة، الدلائل في نوع ما جاء به، الآيات التي أجراها الله على يديه، وهكذا. نحتاج يعني في زماننا هذا أن نذكر بهذا، يعني بدلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، مؤمنين بالقدر خيره وشره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا ويعيننا على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا.